أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد إخواني الكرام، بعد أن انتهى القرآن الكريم من تصغير الدنيا في عيون الصحابة رضي الله عنهم، هذه الدنيا التي حينما تعظم قد تكون دافعا للغلول من الغنيمة وقد تكون دافعا لسوء الظن برسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا في التفسير، وذكر أيضا القرآن الكريم عظمة نعمة الإسلام ونعمة بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعود القرآن الكريم لتوصيف المعركة وبيان مسؤوليتها وأسبابها والحكمة مما جرى حتى يدفع اندهاش الصحابة رضي الله عنهم من هزيمتهم، وهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين يقارعون الكفراء والكافرين. فيقول الله عز وجل: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. لقد كتب الله عز وجل على نفسه النصر لأوليائه، ولكنه عز وجل علق هذا النصر بكمال حقيقة الإيمان في قلوب المسلمين وباستفاء مقتضيات الإيمان في تنظيمهم وفي سلوكهم وباستكمال العدة التي في طاقتهم، فلا يكلف الله عز وجل نفسا إلا وسعها، كذلك ببذل الجهد الذي في وسعهم. فهذه سنة الله سبحانه وتعالى، وسنة الله لا تحابي أحدا. فأما حين ينعكس الأمر فيقصرون في أحد هذه الأمور في تنظيمهم أو في سلوكهم أو في استكمال العدة التي في طاقتهم أو بالنقص الجهد المبذول الذي أيضا في وسعهم، حينئذ عليهم أن يتقبلوا نتيجة التقصير، فإن كونهم مسلمين لا يقتضي خرق السنن لهم، ولكن كونهم مسلمين أيضا لا يذهب هدرا ولا يضيع هباء، فإن استسلامهم لله عز وجل وحملهم لراية الإسلام وعزمهم على طاعة الله سبحانه والتزام منهجه من شأنه أيضا أن يرد أخطاءهم وتقصيرهم خيرا وبركة في النهاية بعد استيفاء ما يترتب عليها من التضحية والألم والقرح نتيجة التقصير، وأن يجعل من الأخطاء ونتائجها دروسا وتجارب تزيد في نقاء العقيدة وتزيد في تمحيص النفوس والصفوف والقلوب وتؤهل الجماعة المسلمة للنصر الموعود، وتنتهي إن شاء الله بالخير والبركة متى أحسنوا الاستفادة منها. بهذا الوضوح والصرامة معا يأخذ الله عز وجل الجماعة المسلمة، والجماعة المسلمة حين تنزل القرآن هي صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يرد على تساؤلها ودهشتها مما وقع يوم أحد، ويكشف عن السبب القريب من أفعالها، كما يكشف أيضا عن الحكمة البعيدة من قدر الله سبحانه وتعالى. وفي الآية الكريمة تسلية من الله عز وجل لعباده المؤمنين حين أصابهم ما أصابهم يوم أحد من قتل وقرح، فقال الله سبحانه وتعالى: إنكم قد أصبتم من المشركين مثليها يوم بدر فقتلتم 70 من كبارهم وأسرتم 70، فليهن الأمر ولتخف المصيبة عليكم مع أنكم لا تستوون أنتم وهم، فإن قتلاكم في الجنة وقتلاهم في النار. قلتم أن هذا، أي من أين أصابنا ما أصابنا وهزمنا ونحن مسلمون نقاتل غضبا لله سبحانه وفينا رسوله عليه الصلاة والسلام، وهؤلاء مشركون أعداء الله سبحانه وأعداء رسوله صلى الله عليه وسلم، فأن هذا وقد وعدنا الله سبحانه وتعالى أن ينصرنا. فيأتي الجواب: قل هو من عند أنفسكم، أي بسبب عصيانكم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والمقصود هم الرماة حين أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم ألا يبرحوا مكانهم فعصوا من بعد ما أراكم ما تحبون. فإذا أنفسكم هي التي تخلخلت وفشلت وتنازعت في الأمر، وأنفسكم هي التي أخلت بشرط الله وشرط رسوله عليه الصلاة والسلام، وأنفسكم هي التي خالجتها الأطماع والهواجس، وأنفسكم هي التي عصت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وخطته للمعركة. فهذا الذي تستنكرون أن يقع لكم وتقولون كيف هذا، هو من عند أنفسكم بانطباق سنة الله عز وجل عليكم حين عرضتم أنفسكم لها إلى الهزيمة. فعودوا على أنفسكم ولا تندهشوا، فعودوا على أنفسكم باللوم واحذروا من الأسباب المرضية، وما حدث إنما حدث بقدر الله وحكمته ليعلم المؤمنين، أي يعلم حالهم من قوة الإيمان وضعفه والاستفادة من المصائب حتى لا يعودوا إلى أسبابها. يقول ابن القيم عليه رحمة الله: وذكر سبحانه هذا بعينه فيما هو أعم من ذلك في السورة المكية فقال: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. فالحسنة والسيئة ها هنا النعمة والمصيبة، فالنعمة من الله عز وجل من بها عليك، والمصيبة إنما نشأت من قبل نفسك وعملك، فالأول فضله والثاني عدله. والعبد يتقلب بين فضله وعدله، جار عليه فضله وماض فيه حكمه عدل فيه قضاؤه. انتهى قوله رحمه الله. والمسببات مضطردة، فكل عسكر يخطئ الرأي ويعصي القائد ويخلي الثغرة يصاب بمثل ما أصبتم أو بما هو أشد منه، سنة الله عز وجل في خلقه. إن الله على كل شيء قدير، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، فإياكم وسوء الظن بالله عز وجل، فإنه قادر على نصركم ولكن له أتم الحكمة في ابتلائكم ومصيبتكم. ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله، وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا. أخبر الله عز وجل أن ما أصاب الصحابة يوم التقى الجمعان، أي جمع المسلمين وجمع المشركين في أحد، من القتل والهزيمة أنه وقع بإذنه وقضائه وقدره، لا مرد له ولا بد من وقوعه، وإذا حل القدر لم يبق إلا التسليم له، وأن الله قدره لحكم عظيمة وفوائد جسيمة ليتبين بذلك المؤمن من المنافق، وليعلم الله المؤمنين من المنافقين علم عيان ورؤية يتميز فيه أحد الفريقين من الآخر تميزا ظاهرا. وهذا التميز بدوره خير ينتهي إليه أمر المسلمين من وراء الألم ومن وراء الضر، لأن هذا الألم هو وسيلة من وسائل التمحيص والتربية والإعداد. المنافقون لما أمروا بالقتال وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله، أي ذبا عن دين الله عز وجل وحماية له وطلبا لمرضاته سبحانه، أو ادفعوا عن محارمكم وبلدكم إن لم يكن لكم نية صالحة، يعني بذلك أصحاب عبد الله بن أبي بن سلول الذين رجعوا معه في أثناء الطريق بثلث الناس، وأتبعهم رجال من المؤمنين يحرضونهم على الإياب والقتال والمساعدة فأبوا ذلك، وقال عبد الله بن أبي بن سلول: أطاعهم فخرج وعصاني، ووالله ما ندري على ما نقتل أنفسنا هاهنا. واتبعهم عبد الله بن عمرو بن حرام أخو بني سلمة يقول: يا قومي أذكركم الله ألا تخذلوا نبيكم وقومكم عندما حضر من عدوكم، قالوا: لو نعلم أنكم تقاتلون ما أسلمناكم، ولكن لا نرى أن يكون قتال. فلما استعصوا عليه رضي الله عنه وأبوا إلا الانصراف عنهم قال: أبعدكم الله أعداء الله فسيغني الله عنكم، ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن بقي معه. فقوله سبحانه: لو نعلم قتالا لاتبعناكم، أي لو نعلم أنكم يصير بينكم وبينهم قتال لاتبعناكم، وهم كذبة في ذلك، فقد علموا وتيقنوا أن هؤلاء المشركين قد ملئوا من الغيظ على المؤمنين بما أصابوا منهم يوم بدر، وقد بذلوا أموالهم وجمعوا ما يقدرون عليه من الرجال والعدد، وأقبلوا في جيش عظيم قاصدين المؤمنين في بلدهم متحرقين على قتالهم. فمن كانت هذه حاله كيف يتصور أنه لا يصير بينه وبين المسلمين قتال، خصوصا وقد خرج المسلمون من المدينة وبرزوا لهم؟ هذا من المستحيل. ولكن المنافقين ظنوا أن هذا العذر يروج على المؤمنين. وقيل: لو نعلم قتالا، أي إن لا نحسن القتال ولا نقدر عليه، وعدم المعرفة بالقتال لا يكون عذرا في عدم تكثير سواد المسلمين، ورب عذر أقبح من ذنب كما يقال. قال الله عز وجل عنهم: هم للكفر يومئذ، أي في تلك الحال لظهور أمارته عليهم بانخذالهم عن نصرة المؤمنين واعتذارهم لهم على وجه الدغل والاستهزاء، لأن القعود عن الجهاد في سبيل الله عز وجل والدفاع عن الأمة عند هجوم الأعداء من الفرائض التي لا يتعمد المؤمن الصحيح تركها. قال: هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان، لأن الشخص قد تتقلب به الأحوال فيكون في حال أقرب إلى الكفر وفي حال أقرب إلى الإيمان. فقال الله عز وجل عنهم إنهم أقرب إلى الكفر، ولم يقل إنهم كفار، من علمه بحالهم تأديبا لهم ومنعا للتهجم على التكفير بالعلامات والقرائن. أقول يعني إن هذا الذي صدر منهم وإن كان من شأنه ألا يصدر إلا من الكافرين لا يعد بحد ذاته كفرا صريحا في حكم الظاهر لاحتمال العذر والتأويل. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعاملهم معاملة المؤمنين لا معاملة الكافرين، فتنبه لهذه النكتة. وفي هذه الآيات دليل على أن العبد قد يكون فيه خصلة كفر وخصلة إيمان، وقد يكون إلى أحدهما أقرب منه إلى الأخرى. ثم قال الله عز وجل: يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، أي إن الذي يبدونه ليس موافقا لما في قلوبهم، وهذه خاصة المنافقين، لأنه لا يكون نفاق بغير كذب، وآية المنافق الكذب. يظهرون بكلامهم وفعالهم ما يبطنون ضده في قلوبهم وسرائرهم. ومنه قول الله عز وجل: لو نعلم قتالا لاتبعناكم، فإنهم قد علموا وقوع القتال، فقد كان في قلوبهم النفاق الذي لا يجعلها خالصة للعقيدة، وإنما يجعل أشخاصهم واعتباراتها فوق العقيدة واعتبارات العقيدة. والمنافقون سيرتهم واحدة، فقد قال الله عز وجل عنهم يوم الخندق، والخندق بعد أحد بسنوات: قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا. واستجاب لهم من أراد الفرار من الذين راحوا يبحثون عن الذرائع من أجل التملص من ثقل الجهاد والبذل والعطاء، وقلوبهم تصرخ كفى جهادا لقد تعبنا، لكنهم يقولونها بكلمات أخرى أقل فحشا وقبحا، والله أعلم بما يكتمون من الكفر والكيد للمسلمين وتربص الدوائر بهم. ففي الآية الكريمة زيادة تحقيق لكفرهم ونفاقهم، وببيان اشتغال قلوبهم بما يخالف أقوالهم من فنون الشر والفساد، فيبديها لعباده سبحانه على ما تقتضيه الحال وتقوم به المصلحة. ثم مضى القرآن الكريم يكشف بقية موقفهم في محاولة خلخلة الصفوف والنفوس، الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا: لو أطاعونا ما قتلوا. فجمعوا بين التخلف عن الجهاد وما يحدثه هذا التخلف من رجة وزلزلة في الصفوف والنفوس، وبين الاعتراض والتكذيب بقضاء الله عز وجل وقدره والطعن في رأي النبي ورأي المسلمين. يقولون: لو أطاعونا في ترك القتال ما قتلوا كما لم نقتل نحن. وفيه أيضا إيذان بأنهم أمروهم بالانخذال حين انخذلوا، فيجعلون من تخلفهم حكمة ومصلحة، ويجعلون من طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم واتباعه مغرما ومضرا. وهذا القول الخبيث دال على فساد السريرة وضعف العقل والدين، وضرره يتعدى لما فيه من تثبيط همم المجاهدين. قال الله عز وجل يرد عليهم: قل فادرؤوا، أي فادفعوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين، أنهم لو أطاعوكم ما قتلوا. والحق أنهم لا يقدرون على ذلك ولا يستطيعون، فالموت يصيب المجاهد ويصيب القاعد ويصيب الشجاع ويصيب الجبان، ولا يرده حرص ولا حذر، ولا يؤجله جبن ولا قعود. فما كل من حارب قتل، فقد عرف بالتجربة أن كثيرين يصابون بالرصاص في أثناء القتال ولا يموتون، وأن كثيرين يخرجون من المعمعة سالمين ولا يلبثون بعدها أن يموت حتف أنوفهم كما يموت كثير من القاعدين عن القتال. فإذا ما كل مقاتل يموت ولا كل قاعد يسلم. يقول ابن القيم رحمه الله: وكان من الحكمة تقديره تعالى في هذه الواقعة تكلم المنافقين بما في نفوسهم، فسمعه المؤمنون وسمعوا رد الله عليهم وجوابه لهم، وعرفوا مواد النفاق وما يؤول إليه، وكيف يحرم صاحبه سعادة الدنيا والآخرة فيعود عليه بفساد الدنيا والآخرة. فلله كم من حكمة في ضمن هذه القصة بالغة، ونعمة على المؤمنين سابغة، وكم فيها من تحذير وتخويف وإرشاد وتنبيه وتعريف بأسباب الخير والشر ومآلهما وعاقبتهما. مما يلفت النظر في الاستعراض القرآني لأحداث المعركة تأخيره ذكر حادث نكول عبد الله بن أبي ومن معه عن المعركة، وقد وقع في أول أحداثها وقبل ابتدائها إلى هذا الموضع من السياق. وهذا التأخير إخواني يحمل سمة من سمات منهج التربية في القرآن، فقد أخره حتى يقرر جملة القواعد الأساسية للتصور الإسلامي التي قررها من قبل في الآيات، وحتى يقر في الأخلاد جملة المشاعر الصحيحة التي أقرها، وحتى يضع تلك الموازين الصادقة للقيم التي وضعها. ثم يشير هذه الإشارة إلى الذين نافقوا وفعلتهم وتصرفهم بعدها، وقد تهيأت النفوس لإدراك ما في هذه الفعلة وما في هذا التصرف من انحراف عن الفهم الصحيح والمعتقد الصحيح والقيم الصحيحة في الميزان الصحيح. وهكذا ينبغي أن تنشأ التصورات وتنشأ القيم الإيمانية في النفس المسلمة، وأن توضع لها الموازين الصحيحة التي تعود إليها لاختبار التصورات والقيم ووزن الأعمال والأشخاص، ثم تعرض عليها الأعمال والأشخاص بعد ذلك، فتحكم عليها الحكم المستنير الصحيح بالعلم الصحيح والحس الإيماني الصحيح. فإذا الله سبحانه وتعالى بين سبب الهزيمة وبين الحكمة من الهزيمة، والله نسأل أن يلهمنا الرشد في القول والعمل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه يغفر لكم، إنه هو الغفور الرحيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.